بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ينزه الله عما لا يليق به، كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق. له الملك، له سبحانه التصرف المطلق في كل شيء، وله الحمد، وله الثناء الحسن الجميل، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم، الله هو الذي أوجدكم من العدم أيها الناس، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فبعضكم جاحد لألوهيته، وبعضكم مصدق به عامل بشرعه، والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم بها. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحكمة البالغة، ولم يخلقهما عبثا، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منة منه وتفضلا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه المصير، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم سبحانه ما في السماوات، ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما تخفون من الأعمال، ويعلم ما تعلنونه، والله عليم بذات الصدور. والله عليم بما في الصدور من خير أو شر، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم؟ مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم عذاب أليم، ولهم في الآخرة عذاب موجع. بلى، قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك العذاب الذي أصابهم، إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، فقالوا أبشر يهدوننا، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر، أبشر يرشدوننا إلى الحق، فكفروا وتولوا، فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم، فلم يضروا الله شيئا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم، لأن طاعتهم لا تزيده شيئا، والله غني حميد. والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ادعى الذين كفروا بالله باطلا أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم، قل بلى وربي لتبعثن. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، بلى وربي لتخرجن من قبوركم أحياء يوم القيامة، ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتخبرن بالذي عملتم في الدنيا وذلك على الله يسير وذلك البعث على الله يسير هين فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم وهو مجازيكم عليها يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع واذكروا أيها الناس يوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين ليجازيهم على أعمالهم ذلك يوم التغاب ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها ذلك الفوز العظيم ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكذبوا بدلائل ربوبيته وبراهين ألوهيته التي أرسل بها رسله أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أهل النار ماكثين فيها أبدا وبئس المصير وساء المرجع الذي صاروا إليه وهو جهنم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصابت أحد مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه ويهده لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال لأن أصل الهداية للقلب والجوارح تبع والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وأطيعوا الله وأطيعوا الله أيها الناس وانقادوا إليه فيما أمر به ونهى عنه وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم به عن ربه فإن توليتم فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه. الله لا إله إلا هو، الله وحده هو المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثروا فيكم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم، فإن الله غفور رحيم. فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل، لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما أموالكم ولا أولادكم إلا ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله، والله عنده أجر عظيم، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا. واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سماع تدبر وتفكر، وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير يكن خيرا لكم. ومن يوق شح نفسه، ومن سلم من البخل ومنع الفضل من المال، فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه. إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس يضاعف لكم الله الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويغفر لكم، ويتجاوز الله عن ذنوبكم، والله شكور حليم. والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة على من عصاه، عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه هو العالم بكل ما غاب وما حضر، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.